هل هي لحاجة ولا لا لحاجة أو للتجمل؟ قد تكون للتجمل. طيب التجمل إيه؟ هل هي تجعل العين جميلة؟ نعم إيه؟ أو تجعلها كعيون القطط والكلاب والأرانب؟ قد تكون للتجمل وتكون عين جميلة. لا إذا كان للتجمل فلا بأس، مثل أن تكون سواد عينها فيه شهبة فتلبس عدسات ملونة عسلية، هذا ما ليس فيه بأس، لا سيما المتزوجة تجمل لزوجها. وأما أن تلبس عدسات تشبه عيون البهائم فهذا لا يجوز. جزاك الله خير. وقد بلغني أنها تلبس عدسات ملونة حسب ثيابها، إن لبست ثيابا زرقا جعلت العدسة زرقاء، أو حمرا جعلت العدسة حمراء، وهكذا. وهذا من السفه والغلط. وهنا شيء آخر لا بد منه، وهو أن يقرر الطبيب أن ذلك لا يضر العين، فإن قرر أنه يضر العين فإنه لا يجوز لبسها على أي حال كان. نعم. السلام عليكم. السلام. بالنسبة للنساء، تسأل هذه الأخت فضيلة الشيخ، ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى بعد الساعة 11؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد ذلك بنصف الليل، فلا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن تؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، فتقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر نصفين، النصف الأول وقت لصلاة العشاء والنصف الثاني ليس وقت لصلاة العشاء. نعم. أحسن الله. بقي شيء؟ سؤال ثاني. نعم. تقول شخص متزوج من اثنتين فضيلة الشيخ، الأولى عندها أولاد والثانية ليس عندها أحد، ما حكم العدل بين الزوجتين فضيلة الشيخ؟ العدل بين الزوجتين واجب، أو سواء كان معهما أولاد أو لا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما فاء يوم القيامة وشقه مائل، والعياذ بالله. وهذا وعيد شديد يدل على أن عدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة، وناخذ مكالمة. تفضل. ألو. نعم. عليكم السلام. تقول السائلة فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الأبراج التي توجد في بعض المجلات؟ حكمها محرم، ولا يحل لأحد أن يعتقدها ولا أن يصدق بها، على من رآها أن يمزقها. أحسن الله إليكم. ما حكم الصور فضيلة الشيخ التي توجد على كثير من ملابس الأطفال؟ لا يجوز لبس الثياب التي فيها صورة، سواء كانت للأطفال أو للبالغين. وكذلك الشيخ التي توجد على بعض الفرش، بعض الصور توجد على بعض الفرش. الفرش أهون. نعم. لأن الفراش يمتهن ويوطى بالأقدام، وهو أيضا منفصل عن الإنسان بخلاف الثياب. أحسن الله إليكم وأنتم كذلك. شكرا للأخت السائلة، ونأخذ مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ خير والحمد لله. الله يطول عمرك. أقول لك بالنسبة للوضوء، الله يطول عمرك، أشوف بعض كثير من الناس عندما يتوضأ يتمسح من الماء، هل وارد هذا؟ إيش؟ في الوضوء. إيه؟ عندما يكمل الوضوء يأخذ الفاين ويتمسح مسح وجهه ويدينه ليس فيه شيء. ليس فيه شيء. إن تنشف فلا بأس وإن ترك فلا بأس. طيب سؤال ثاني بالنسبة نفس الوضوء، أنا وضيت طبعا المضمضة والاستنشاق وغسل وجهه والرأس بيدين، ثم بدأ لي أنا فيه شيء نقطة

ويقول يا أمي إنك وهمت بهذا وأنا منه بريء وما أشبه ذلك. أما أن يقاطعها فهذا غلط عظيم منه، عليه أن يعود إلى برها ويتوب إلى الله مما وقع منه من العقوق ويتحللها. تقول معلمات في المدرسة يصلون الظهر، وقالت إحدى الأخوات المفروض أن كل واحدة من الطالبات تصلي في بيتها، أيهما أفضل، يصلون جماعة في المدرسة يا شيخ من جهة البنات أو كل واحدة تصلي لوحدها؟ الأمر في هذا واسع، لأن المرأة ليست من أهل الجماعة. الحمد لله. إن صلينا جماعة في المدرسة قبل التفرق صلاة مطمئنة هذا حسن، فإن أخرنا الصلاة إلى أن يصلنا إلى البيوت وهن يصلنا إلى البيوت قبل خروج الوقت فحسن. أحسن الله إليكم. ربما نقول نعم أن صلاتهن قبل أن يرجعنا أفضل من جهة أنها تكون في أول الوقت. يحصل بعض التشويش يا شيخ من الطالبات، إذا يصلينا في بيوتهن. الحمد لله، جزاكم الله خير. شكرا للأخت السائلة على أسئلتها، ونأخذ مكالمة. تفضل. ألو. نعم. ما حكم الوضوء للنافلة إذا توضت مثلا لصلاة الضحى وصلت بها الظهر يا شيخ؟ الوضوء للنافلة فرض كالوضوء للفريضة. طيب. وإذا توضأت للنافلة فلا بأس أن تصلي به فريضة. فلو توضأت لصلاة الضحى وبقت على طهارتها حتى دخل وقت الظهر وصلت الظهر فلا حرج. تقول يا شيخ حتى لو كان بدون نية؟ نعم نعم. مسح المرأة لرأسها في الوضوء يا شيخ واجب، لا بد من مسح الرأس. كيفية؟ وما كيفيتها فضيلة الشيخ؟ تمر يدها نعم من مقدم الرأس إلى مؤخره ثم تعيدهما الرجل تماما. طيب جزاكم الله خير. شكرا للأخت السائلة. نعم. السلام. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ بماذا تدرك الركعة؟ يعني مع الإمام؟ نعم يا شيخ. تدرك بأن يصل إلى الركوع قبل أن يرفع الإمام منه. أي رفع الإمام من الركوع قبل أن يصل إليه الداخل فاتته الركعة. تفضل. نعم. عليكم السلام. عندما يتقيأ الطفل على الملابس المرأة يا شيخ هل ينجس الملابس؟ القيء ليس بنجس لا من الطفل ولا من غيره، لأنه لا دليل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة، كما أن الأصل في الأشياء الحل، فلا يحرم شيء مما أباحه الله عز وجل إلا بدليل شرعي، ولا ينجس شيء مما الأصل فيه الطهارة إلا بدليل شرعي، ولا دليل فيما أعلم على نجاسة القيء، مع أن القيء يكثر من البالغين والأطفال، وتتوافر الدواعي على نقل حكمه، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتطهر من القي. لذلك أقول القيء طاهر من الكبار والصغار، ولكن إذا غسله الإنسان من أجل إذهاب صورته وتلويثه الملابس فهذا خير. نعم. إذا كان الإنسان في الصلاة شيخ وقرأ سورة قبل الفاتحة ماذا يلزمه؟ الظاهر أنه لا يقرأها إلا سهوا. نعم يا شيخ.